السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قام بها السماوات والأرض، شهادة تدركها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحبائي وأحبائي من النار. وبعد أشهد الأكابر فطلتم جميعا عطاء أنشاكم وتزودتم من الجنة ما عدا ولا انتهى. أسأل ربي جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته الجليلة في العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأمير، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. فما اعظمها الدين الذي اكرمها به رب العالمين، ما اكرمها بالشريعه التي اكرمها بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ايها الاخوه، سمعتم في الخطبه الماضيه كيف كانت المراه في رجل عهدها مهادفه مدادفه بالاقدام لا قيمه لها كسائر المتاع. وان كثيرا من الامم قبل امه الاسلام لم تكن تعتبر المراه الانسان كاملا، وقد سمعنا نماذج لهذا بفضل الله تعالى. سمعتم ايضا يقولكم الله ان اهل الكتابين الذين خرقوا مقصود السنويه من اليهود والنصارى لم يكونوا احسن حالا هؤلاء، فانهم كانوا يدوسون المراه ايضا باقدامها، كانوا يعتبرونها اصغر خطيئه، يعتبرونها مصدر كل شيء. العرب والجاهليه لم يكونوا ايضا احسن حالا من هؤلاء جميعا، واذا النقود نصيبها بأي ذنب ملكت طوال كون العرب كان تدفن المرأة البنت حية تدفنها حية خوفا من الفقر أو خوفا من العرب، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب ملكت. عباد الله، أهل الهوى في هذا الزمن الذين يتجهون في حرية المرأة وحق المرأة، هذا الحب الطريقة ليس أحسن حالا من هؤلاء المسلمين جميعا، فلا تنفذ المشاهير منهم طالب فريد وغير هؤلاء. قد سمعتم بعضا من كلمتهم كيف يعتذرون المرأة رجلا غير كامل مخلوقا غير مكتمل. هكذا هي الحقيقة أيها الناس، وهؤلاء إنما يحتفلون بعيد المرأة في ثاني مرة في كل عام، لا شيء إلا أن يغطوا معاملة صحيحة في هذه المرحلة، إلى أن يكتبوا عيونه في طريقة تعامله مع هذه المرحلة. فهؤلاء المرضى عندهم في الحقيقة لا خلاف لها، السلف كلها وخاصة إذا كان رئيسها وذهب شبابها وذهب وجهها وسقط أسنانها لا قيمة لها عنده بغيره البنات، وهذا هو المعروف. تعاملوا مع المرأة بهذا العلم الذي تستوعب المرأة كتعاملها مع الطفل الصغير. إذا كان يعاني من الإهمال والتهميش يبدأ بأسباب نعطيه حاجة حلوة من أجل أن يسكت وأن ينزل تلك المعاناة السيئة التي بين هؤلاء كان يفعل مع المرأة. وإذا كانت المرأة محترمة فإنما تحترم من كبارها كما ذكرنا، تحترم من أجل شكلها لأجل مظهرها، وهذا أمر ضروري. هي مكلفة بأن تحصل أنفسها بأن تجد بأن تجد بأن تسعى مشقة عظيمة لتحسين نفسها، ولا يزالون بها ولا يبقى. وهذا أمر ضروري. معاشر الخير، قلت أن الإسلام بفضل الله تعالى فقد كبر المرأة من نفسه القول أن يقول الأحياء المؤمنة إن الإسلام وفق بين جاهلية بين وثنية وثنية تأتي في حية تأتي في حية ووثنية أخرى تأتي كرامتك وتأتي شرفك وأنت تنظرين بل وتتضربين وتضحكين وتضحكين. هذه هي المرأة في الحقيقة، لم تجد الحرية الحقيقية إلا يوم مثلا شمس الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد أكرمها الله سبحانه وتعالى وأكرمها رسول هنا صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة عندنا بفضل الله تعالى أن المرأة نصف المجتمع، وهي التي تشترك لنا أن نصف الآخر، فهي المجتمع كله كما يقول عقلاؤنا وحكماؤنا، هي نصف المجتمع وتجد لنا نصف الآخر. فهي المجتمع كله، المرأة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لأعراقي من بين تربية النساء، فإنها في الشرق الحمد لهذه الإخفاق مع العسكر ودمج في هذه اللحظات على عزله بإذن الله تبارك وتعالى. أن أذكر بعض النصوص التي تبين أن الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى قد كرم هذه الأمة، كرمها أما وجدت، كرمها أختا وزوجة، كرمها بنتا وحملة، كرمها خالة وعمة، كرمها جارة، كرمها امرأة مسلمة مهما كان خصها وخصها، بل وكرمها ما زالت امرأة على طبيعتها وفطرتها، كرمها لفضلها، كرمها لطبيعتها. معاشر الكريم، هذه الجملة من هذه النصوص بإذن الله تبارك وتعالى ستؤدي إظهار رحمة يحفظ شيئا منها حتى تجازوا أعداء الله من المشركين الذين يتلاعبون في قلوب المؤمنين والمؤمنات. والله المستعان. أيها الأخوة، أقول يكفينا شرفا ويكفي المرأة شرفا وفخرا أن القرآن العظيم قد اهتم بها في مواضع عدة، فهذه سورة النساء من السبع سوات ثلاثة أعداد كاملة اسمها سورة النساء. هذه سورة مريم امرأة عظيمة من الكاملات للنساء كما أخبر بذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم. سورة كاملة باسم مريم، هي سورة مريم عليها السلام. سورة مجاهدة، قد سمع الله قول التي تجاهدك بذلك، لم تقف مجاهدة بسبب هذه المرأة خولا قلبا وإلا لتساعدها رضي الله عنها وارضاها. جاءت فجلست النبي عليه الصلاه والسلام فسمع الله عز وجل صوتها من فوق العباد وكبرها وايدها ونصرها سبحانه وتعالى. قد سمع الله قولا في جنب في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما والله يسمع تحاورهما. عباد الله العزه في سوره النور نزلت بتلبيه امنا عائشه ام المؤمنين الطاهره الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها ايات تبلغها نقراها بحمد الله تبارك وتعالى في سوره النور ايات كثيره متنازله هنا وهناك في كتاب ربنا تبارك وتعالى تتناول مساجد فما اعظم هذا الشرف وبلغ هذه الكرامه ان يكفر هذا ليست ايتها المراه العزيزه بها فاستحي وفاتح الدنيا بها. ثم اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النساء شقائق الرجال المراه ليست تحت احكامها المراه ليست مجرد خاتمه لرجل والله انما النساء شقائق الرجال هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن نتحدث عن الأم والحديث عن الأم حديث طويل مشهور لا تسمع قول ربنا عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترحمهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الوالدان تزوجهما عظيمة مكانتهما كريمة كريمة والمرأة أو الأم منزلتها أعظم من منزلة الأب. نقول هذا في كل اعتزاز وثقة مع أن الآباء لكنها كثيرة لكنه الدين لكنه الشرع النبيل بفضل رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتك؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. الله اكبر. الام ثم الام ثم الام ثم الاب. بهذا اخبرنا صلوات الله وسلامه عليه. هل تعرفون دينا؟ هل تعرفون قانونا؟ هل تعرفون اي فرقه؟ عاد المرأة كهذه المعادلة. الله أكبر. بعد عشر سنين يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله عن الجهاد فيقول عليه الصلاة والسلام ألك أم؟ فيقول نعم. فيقول إلزم رجلها فإن الجنة ثم إلزم رجلها فإن الجنة ثم ما أعظم منزلة الأم عندنا أيها والجنة أكبر. الجنة تعلمون حفظكم الله أن الله عز وجل جعل لنا نصيبا من الميراث اهتمام عظيم بهذه المرأة جنة كبيرة لها نصيب من الميراث في أحوال كثيرة بل والأمر أعظم من مجرد مالها من مجرد مصيبها من الشركة تأخذه هذه الجنة. الأمر أعظم فالجنة عندنا معاشر المسلمين والمؤمنات لها مكانة خاصة في بيوتنا في البركة في كثير من الأحيان لا يمثل أمر دونها لا يمثل قرار دون رأيها بفضل الله تعالى هي بركة هي سلطانة في بيوت المسلمين والمؤمنات. أردنا أن نتحدث عن الخطابه عن زوجة الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم خيركم في أهله وأنا خيركم في أهله. وقال صلى الله عليه وسلم خياركم في نسائهم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا استوصوا في النساء خيرا فإن لهن عوانين عندكم استوصوا في النساء خيرا فإنهن عوانين عندكم. رسول هنا صلى الله عليه وسلم عليكم حينما ترك رسول العظيم كيف كان يحتاج من نسوة كيف كان يعلم هدى معاذ بن رشيد بن الأئمة؟ كيف اجتمع صلى الله عليه وسلم إلى رجل زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قصة مقدسية في قضية الحساسة في مسألة عظيمة كبيرة في مسائل الأمة يستمع إلى رأيها فهو يأخذ بذلك الرأي ويطبقه في موضع هذا ليس له ولد وله مهجر فلا يصوم درجه وهو يريدها في ان يكون لها ولد فان كان فتى ذلك له ولد فله فتوى ذلك ما درج وان كانوا اخوه وان كانوا ولدا فان كان يجد حظه فيه يبلغ الله له من الطبيب والفراغ بكل شيء عميق اهتمام عظيم في هذه الاخرى في دين الله تبارك وتعالى عباد الله المرأة إذا كانت صغيرة، إذا كانت بنتا، فلها مكانة رائعة جدا في أمة الإسلام وفي كل أهل الإسلام لها مكانة. قال صلى الله عليه وسلم مثلا: من عانى جاريتين حتى تبلغا كنا له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. البنت قد تكون سببا في دخول الجنة وفي نجاتك من النار. بهذا أخبره النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دليل وأبلغ حجة على ما تعلمته عنه رسول الله وهو الغالب عليه الصلاه والسلام فاطمه فضعه مني اي جزء ورفعه مني يريد اماراتها ويوليه ما اذاها هذه البنت عندنا وهذا الحديث ايضا مع عائشه الخادم يقول في شأنها صلى الله عليه وسلم: انما الحالة بمنزلة الأم، انما الحالة بمنزلة الأم، فالقدوة إلى الإسلام قد عبرت ربها ولو كانت تارة غير قريبة. ما زال جميل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجهه. سمعت معنا قبل أن نجعل تعبدا قول ربه صلوات الله وسلامه عليه حينما سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم: ما تقولون في الزنا؟ قال: حرام. قالوا: حرام. حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة. فقال حين ذاك صلى الله عليه وسلم: فلا أن يزني الرجل بعينه شوف ظلم عار كبادة مجتمعة عاهرة في يد واحدة كذلك ترجع فلا أن يزني الرجل بعينه أهله عليه من أن يزني بشهادة الجارة جارة بل المرأة حتى لو لم يكن جارة. في الصحيحين أن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها وهي أخت لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في يوم من المساء استجار بها رجلان من المشركين فأجارتهما ودخلا في حمايتها. الله أكبر. ولم يكن الناس يعرفون حماية النساء ولم يكن الناس يعرفون جوار النساء فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوها أراد أن يكسبهما فقال اذهبوا على مهلك. فذهبت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فكلمته جره ليلا فقال عليه الصلاه والسلام: قد اجرنا من اجرت يا ام هلك، قد اجرنا من اجرت يا ام هلك. اي دين قد كرم امراته هكذا؟ اي شرع؟ اي قانون؟ اي نظام كرم امراته بهذه الكيفيه مع شرع الشركه؟ بل كانت في تاريخ الاسلام الطيب الحادث كيف كان ذلك الخروج وكيف كانت الجهود الجلوس تسير من اجل امراه وحرده بعد ان لقبوا اهله السبب وحيد انهم تجبروا على رسول الله انهم اعتدوا على قلوبنا كما وعد الى الله من اجل ان تكون الدنيا عند المسلمين والاخوات من اجل ان تزيدوا من اجل ما تدبر طفولتنا من اجل امراه واحده في اي مكان لذلك اقول دون تقضي أحضارها أيتها المرأة المؤمنة أيتها العزيزة أيتها الطاهرة أيتها العام على كل ذيبة إياك أن يلعب أحدكم قلبا وعقلا إياك أن يتلاعب أحدكم قلبا وعقلا وفرد يجرة حفظت من نفسها إياك واليوم يبهو لها الله والذي يا غربه قد اراه بعدها ابدا غربيه كثيره لكن اسمها عربي هل تستوي مظهره وشرائحه دوما واخر هذه البلاد واين من كانت التخاطب وجهها ممن تقصد خطى حماله الحطب ثم ارتعبته حريه كثيره باعوا القناعه في الفن والطرف هم فئات هم الفئات ولن تختلف في كل مكتب في العرق والسيف اقول الذي سمعتم ولن تختلف والحمد لله الذي يخليه يكون صالحا